قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. الله لا إله إلا الله. وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. يرجع إليهم فلنأتينهم بجند لا قبل لهم بها فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم